الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. وصلنا صفحة 800 من كتاب البخاري رحمه الله خلق أفعال العباد. بسم الله سم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام ما عندك؟ ما أخذت؟ ليش تخلي؟ يعني ما تركت؟ ليش؟ هي ليش تركته؟ تركته يعني استغناء عنه ولا وديعة ولا كيف؟ طيب وطيب هذا الآن إذا أعطيناك إياه تقرأ فيه وترجع يعني قصدك؟ تبقيه ولا تأخذ ملك لك؟ ليش ما تأخذ ملك؟ قال أبو عبد الله: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع، فبين أن القراءة غير المقروء. وين أنت تقرأ؟ قال علي؟ لا من أول، من أول. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله: ويقال له: أصفة الله جل ذكره وعلمه وكلامه وأسماؤه وعزته وقدرته بائن من الله تعالى أم لا؟ أو قولك وكلامك بائن من الله أم لا؟ لهذا انتهينا من أمس، وأنه يعني يلزم على هذا أنه إذا قلنا أن يعني يقول إما يلزمه بقول الاتحادية أو يلزمه بقول الجهمية والمعتزلة، لأن المعتزلة يقولون كلام الله والصفات هذه التي وصف الله بها نفسه أو سمى بها نفسه يقول إنها منفصلة، وإذا أثبتناها أثبتنا آلهة أخرى مع الله، فلذلك لا يسمونها صفات لله. فيقول أنت هل تقول إنها بائنة منفصلة عن الله؟ وهذا ليس عقيدة للسنة والجماعة. السنة والجماعة يقول أن الصفات قائمة بالذات لا تكون منفصلة. أو تقول أنك إذا قلت إنها صفات الله هي قائمة بالله وليست بائنة منه، ثم تقول إن كلامنا إذا تلون القرآن هو هذا الكلام وهذا التلاوة للقرآن هي صفة الله، هي كلام الله، تلاوتنا نفسها هي صفة الله، دل على أن صفة الله قائمة بك أنت، فتكون على عقيدة الاتحادية. واضح؟ تكون اتحد صفة الله في العبد وحلت في العبد أو الحلولية، هذا الذي أراده، وانتهينا من هذا في الدرس. ولكن بعده، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع، فبين أن القراءة غير المقروء. نعم، قال قراءة القرآن هذا مقصوده. كل هذا يثبت الأدلة على أن القراءة غير المقروء. المقروء كلام الله والقراءة فعل العبد. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حنين أو حنين قرأها حنين. نعم. إلا مو هذا المقصود، المقصود الضبط المشهور عندهم حنين الأسماء، لأن يسمون على الأماكن عادة العرب، فالموقع المعروف حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرته، كانت على سبب الموقع. الحنين من المعروف من حنين القلب وكذا، لا لا الأصل إذا اشتبه عليك الأسماء بالذات، الأسماء يقول ليس فيها قياس، فتعود إلى الأصل. فقد يكون حنين، الله أعلم، قد يكون حنين إذا رجعت إلى كتب المشتبه، لكن إذا لم يكن عندك شيء لها ترجع إلى الأكثر الأشهر الأشهر. أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدث، يعني مثلا محمد بضم الميم، الشناقطة يسمون محمد كذا بفتح الميم، تجد شخص اسمه محمد وشخص اسمه محمد، فلو مر عليك هذا مكتوبا تنطقه محمد؟ لا، على الأصل فتقول إلا إذا تيقنت أن هذا الرجل هو الذي بفتح الميم فتقول محمد، وهكذا. نعم. وهناك كتب صنفت في هذا يسمونه مختلف النسبة، يسمونه كتب المشتبه النسبة وهكذا، وهي علم عند أهل الحديث من أنواع علوم الحديث. نعم. أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي وعن جعفر عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا في الركوع، عن قراءة القرآن في الركوع. كل هذا يدل على أنها تسمى قراءة، والقراءة الفعل. وجاء في الحديث نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. نعم. قال أبو عبد الله وقال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فالإبلاغ والإنذار من نوح وهو نذير مبين يأمرهم بطاعة الله. وأما الغفران فإنه من الله لقوله عز وجل يغفر لكم من ذنوبكم. ثم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فذكر الدعاء سرا وعلانية مع نوح من نوح وذكر فعل نوح بقومه، ثم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فذكر خلق الله طورا بعد طور، وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا كلها يثبت فيها الاستدلال على أن الفرق بين فعل العبد وفعل الرب. ففعل العبد قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، مثل قوله وأن يعملوا فسيرى الله عملكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فالعمل عملهم. وقال إنا أرسلنا نوحا، فهنا الفعل لله الذي أرسله هو الله أن أنذر قومك، فنوح هو المنذر، وذلك كلف موسى بهذا، نوح بهذا، وفعل ما أمره الله به فأنذر قومه. فلو قلنا إنه لم ينذر، وإنما الذي أنذر وبلغ والوحي الذي أنزل إليه وبلغه إلى قومه أنه ليس لنوح، إنما هو فعل الله ليس من فعل نوح. نعم، الله خلقك وفعلك، خلقك وعملك، أنت وعملك مخلوق، لكن هو فعل العبد وفعل العبد مخلوق. وإنذار نوح وما تلا عليهم من كلام الله الذي أوحى إليه ليس مخلوقا، إنما تلاوة نوح وإنذاره مخلوق. وهكذا يغفر لكم من ذنوبكم، من الذي يغفر؟ الله عز وجل. ففرق بين فعل الرب وفعل العبد، والبلاغ فعل منه، والمبلغ أو المبلغ كلام الله ليس مخلوقا، وهكذا، هذا الذي أراد أن يبينه. وكذلك الصوت، كذلك الصوت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فبين أن هنا صوت لهم وصوت للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كله. لو كان هؤلاء قرأوا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، إذن هذا صوتهم وهذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا كما يقولون هؤلاء أن تلاوتهم في القرآن هي صفة الله، وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هي صفة الله، إذن كله صفة الله، فلماذا يقال هكذا ويقال هكذا؟ ولماذا تحبط العمل أنت تقرأ بصوت، عفوا، تقرأ القرآن وترفع صوتك؟ فكيف يحبط عملك وأنت، والذي حل فيك على قولهم تعالى الله هو صفة الله؟ هذا الذي أراد الشيخ أن يبينه. تابع. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت، فجلس في بيته وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول، وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. نعم، لأنه كان يخطب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوه فيخطب، وكان به صمم ويرفع صوته، لأنه كان به صمم ثقل في كان به وقر في أذنيه ثقل في السمع، والذي فيه وقر في أذانه ثقل في السمع يرفع صوته لأجل يظن أن الناس ما يسمع، مثل أنه لا يسمع، فرأى فخشي على نفسه من ذلك. نعم. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال إنه يقول كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، وكنا نراه يمشي بين ظهورنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. لا إله إلا الله. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، يعني انكشفت في المعركة، المسلمون انكسروا وانكشفوا. أيوة. فأقبل وقد تكفن وتحنط فقال بئس ما تعودون أقرانكم، بئس ما تعودون أقرانكم. أيوة. بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل رحمه الله. رحمة الله رضي عنه. والحديث كما في التخريج قال رواه البخاري ومسلم، يعني تعودون أقرانكم أن تفروا عنهم. نعم. تابع. قال أبو عبد الله وقد سمى ابن عمر الصوت بالقرآن عبادة. الحديث الأول حديث أنس فيه إثبات أن صوت العبد له صفة له، فدل على أنه خاف، قال أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما يتكلم به ويرفع به صوته القرآن، فهل نقول إنه صفة له أو صفة لله؟ صفة للعبد قطعا، بدليل أنه خشي أن يحبط عمله بسبب وأنه يعذب عليه. نعم. حدثني أبو يعلى محمد بن الصلت قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءة. الله أكبر. سمى رفع الصوت بالقرآن عبادة، قال أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل يذهب، ثم رفع الصوت، تجده لو تهجد لا يرفع صوته، هو هذا المقصود به، أن ابن عمر سمى رفع الصوت بالقرآن سماه عبادة. نعم. وكان ابن عمر إذا سئل قال اسمع مني على حرفه. ايش في الحاشية؟ لم أجده في شيء من المراجع التي وقفت عليها، ولعل المراد أنه إذا سئل عن القرآن وما يقرأ به قال للسائل اسمع مني، فقرأ على حرفه، أي على حرفه الذي يقرأ به وهو أحد الحروف السبع. والشاهد منه المقصود لمقصود البخاري رحمه الله قوله اسمع مني، فأضاف الصوت المسموع إليه. يعني المقصود إذا سئل عن القراءة قرأ عليه قال اسمع مني إذا أردت القرآن كما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه على قراءته التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه أضافها إلى نفسه اسمع مني، دل على أنها مسموعة من التالي، والمسموع من التالي هو صوته وليس صوت الله عز وجل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، دل على أنها جهر من العبد، فعل من العبد. نعم. حدثنا به عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. يتهجدون في المسجد من الليل وهذا ومعه جماعة وهذا منفردا وهكذا ويجهرون بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. الأول يعني ناجه بقراءة حسنة خاشعة مرتلة، ثم قال لا تجهروا، ليست القضية بالجهر الرفيع، إنما بما تسمع به نفسك وأصحابك من خلفك. أسمى الجهر أضافه إلى العبد، قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. نعم. تابع. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن ابن إسحاق عن محمد حدثنا بن قال حدثنا إسحاق أنه سمع عبدة. نعم. هكذا تضيف كلمة أنه، ليس في الكتابة، إذا قرأتوها تقول أنه. هذه من الأشياء نبهنا عليكم سابقا أنهم يسقطونها ويلفظونها. نعم. حدثنا إسحاق أنه سمع عبدة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مولى هذيل قال جاورت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني بياضة من الأنصار فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به خلطتم علي القرآن، يقول علت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صوتي فخلطتم علي. يعني أضاف إليهم الفعل. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بعضهم على بعض صوته ولا يخلط على الناس في جهرهم وأصواتهم، ولم ينهى عن القرآن ولا عن كلام الله الذي كلم به موسى من قبل أن يخلق هذه الأمة. واضح. يعني ما قال لا تقرأوا القرآن، نهاهم عن رفع الصوت الذي فيه أن يخلط بعضهم على بعض. نعم. وما نهاهم عن، يعني لا تظن أنه نهاهم عن صفة الله، لا، لذلك قال ما نهاهم عن كلام الله الذي كلم به موسى، نهاهم عن هذه الطريقة في القراءة وهي رفع الصوت. نعم. مراد المصنف أنه يقول لو قلنا إنها أثناء القراءة إن الذي ترفعونه هو صوت الله هي صفة الله لكان ذلك كالكلام الذي كلم به موسى، الذي سمعه موسى، الصفة التي سمعها موسى، الكلام الذي سمعه موسى، الصوت الذي سمعه موسى، هذا غير صحيح، هذا صوته رفيع وهذا خافض وهذا جاهر وهذا كذا وهذا حسن وهذا رديء، وهذا لا يقال إن هذا القرآن إن صفة الله كذلك. نعم. طبعا هؤلاء المخلطين يقصد الذين يقولون بهذا القول من أهل البدعة إنما يقولون أن صفة الله تتكيف بصوت فلان وصوت فلان وصوت فلان، لكن هذا ضلال. الحلولية الذين قالوا بالحلول قالوا يتكيف، حل في فلان وحل في فلان وحل في نفس الكلام، هذا وكله هذا إلحاد. حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية. المشكلة أن هذا ليس لهم دليل عليه، هذا كلامه الذي قالوه ليس لهم عليه دليل، إنما اشتبه عليهم قول السلف القرآن كلام الله كيفما إن كتب أو قرئ أو كذا، فظنوا أنهم يقصدون إن كتب حل في الكتاب، إن قرئ حل بالصوت والتلاوة، وما هذا الذي قصدوه السلف، قصدوه أنه المقروء هو كلام الله، السورة التي تقرأه هي كلام الله، أما القراءة هذه فعلك أنت. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. هذا فعل وهذا فعل، هذا فعل وهذا فعل، المقصود مسر قراءة، المسر بالقراءة بالقرآن قراءة كالمسر بالصدقة فعلا، فهذا فعل وهذا فعل، هذا مراده. نعم. حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا معا عن معاوية. شوف الحاشية، قال الترمذي عقبه حديث يقول أخرجه الترمذي الطبراني والبيهقي وأحمد والترمذي وابن حبان إلى آخر التخريج، قال الترمذي عقبه ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. وقال البيهقي وقد قال الله عز وجل إن تودوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وهذا والله أعلم لأن إخفاءها يكون أبعد من الرياء، وكذلك قراءة القرآن. هذا من حيث الفضيلة ولماذا قرنت هكذا، لكن المصنف ما أوردها لأجل هذا، المصنف أوردها لأجل أنه شبه فعل القراءة بفعل الصدقة فيكون لها فعل. لا تقول أنك لا يقول قائل أنه المتصدق تصدق هو فعل الله، يعني نحن نعلم أن الله خلقك وخلق أفعالك، خلقك وخلق أفعالك، فلا تقول إنك كقول الجبرية إن العبد إذا فعل الشيء الفاعل هو الله. لا، أهل السنة والجماعة يقولون العبد هو كما ذكر شيخ الإسلام في الوسطية وغيرها، قال العبد هو الصائم والمصلي والذاكر والتالي أفعال العبد، والله خلقه وخلق أفعاله. الجبرية يقولون هذه أفعال الله، ليسلب العبد الفعل، ليس له فعل. هذا يعود حتى من يقول بهذا يعود على أنهم يقولون بقول الجبرية، قالوا العبد إذا تلا هذه صفة الله فعل الله، سلب العبد هذا الشيء، حلت فيه الصفة. المهم هذا القول ضلال. نعم. قال حدثنا يوسف، قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا معا عن معاوية مثله قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء أنها قالت ولذكر الله أكبر وإن صليت فهو من ذكر الله وكل خير تعمله فهو من ذكر الله وكل شر تجتنبه فهو من ذكر الله وأفضل ذلك تسبيح الله، يعني من عبادة الله، يقصد ذكر الله إن صليت فهو من ذكر الله من عبادة الله، كل خير تعمله فهو من ذكر الله من عبادة الله، وهكذا وكل شر تجتنبه فهو من ذكر الله من عبادة الله وأفضل ذلك تسبيح الله، فدل على أن التسبيح من عملك وطاعة لله، هذا المقصود. والتسبيح هو أن تقول سبحان الله، أتذكر اسم الله، فهل تقول إن اسم الله الآن مخلوق أو تقول إن أفعالك هي تعود إلى أنها حلت بك ذكر الله. لا. نعم. وقال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال: فورب واضح دل على أنه غير مبين، كما جاء في قول فرعون عن وصفه: ولا يكاد يبين، عن وصف موسى عليه السلام. وكلام الله مبين، وموسى تكلم بالتوراة التي سمع كلام الله فبلغه للناس. فهل نقول إن موسى الذي في لسانه شيء بعدم البيان أن هذا هو بيان الله؟ لا. فقراءة الألكن بالقرآن أو الأعجمي بالقرآن لا يحول نقول هذا كلام الله الآن، هذا النطق هو نطق الله تعالى. الله نقول هذا الألكن يقرأ القرآن، يقرأ كلام الله وهو القرآن، لكن إيش؟ بفعله هو، بنطقه هو. نعم. قال: وقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنكم تنطقون حقا وترون هذا وتسمعونه فهذا نطقكم، هو الشاهد أن فعلك نطقك، الشاهد أنه نطق الإنسان. وهذا أيضا فيه رد على الجبرية، فهي نطق الإنسان، لا تقول أنه نطق النطق نطق الله كما قال هؤلاء. نعم. وقال: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. واضح. أنطقنا هذه يعني لما انتشهد عليهم جوارحهم. نعم. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من الذي ينطق هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بماذا؟ بالوحي، فإذن هو الناطق. نعم. وقال بعضهم في قوله عز وجل: يزيد في الخلق ما يشاء، قال: الصوت الحسن. هذا بعض التفاسير، يقول مروي عن ابن عباس أنه يزيد في الخلق، أنطق الإنسان لكنه زاده حسنا، كما أنطق الحيوان لكنه جعله أعجم غير بهيم، وهكذا. هذا من من مما قيل. نعم. وقال الله عز وجل عن جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، فبين أن التنزل غير الأمر. واضح. فعل الجبريل ونزوله بالقرآن وكلامه بالقرآن الذي ينقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله هو فعله هو، وأمر الله كلامه شيء آخر. وما نتنزل إلا بأمر ربك، فأمر الله وكلامه غير فعل المخلوق الملك جبريل، وغير نطق الملك. نعم. حدثنا أبو نعيم وخلاد بن يحيى قالا: حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. وقال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحد: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد. واضح أخذه للقرآن من فعله، هذا الشاهد أنه أخذ القرآن يعني حفظا، فكان يتلوه ويحفظه، فهو من فعله. نعم. وقال بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس في هذه الأوجه إذا لم يعرفوا المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الصفة، ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا، ولا الصدق لما صار صدقا. المجاز من التحقيق يعني مجاز الكلام من حقيقة الكلام. شوف الحاشية 6: في هذا بيان فقه البخاري رحمه الله، وذلك في تعليل الأقوال ومعرفة أسباب وقوع الناس في الخطأ والباطل، ومن هذا الباب قول أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقول ابن تيمية رحمه الله: ما زلت أتعجب من هذا القول، كيف يقوله عاقل والفرق واضح من السؤال بالشخص والاستغاثة به. وأريد أن أعرف من أين دخل اللبس على هؤلاء الجهال، فإن معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه. ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. وهذا الشاهد يعني يقصد رحمه الله أنها مشكلة هؤلاء ودخول الغلط عليهم، وكل الناس يخطئون بسبب مثل ما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، يدخلون في هذا الباب دون أن يتقنوه تفسير المعاني، دون أن يعرفوا مقاصد القرآن مقاصد السنن، فيقعوا في تفسير غير صحيح، وفي يعني يقعوا في مثلا المتشابه ويترك المحكم، فيقع منه تجده يستدل بدليل لكنه متشابه ليس من المحكم، بمعنى أن دلالتهم ملغاة. كذلك من جهة القياس، وذلك يحتاط الإنسان في هذا. فالمصنف هنا يقول: قال بعضهم إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه، إذا لم يعرفوا المجاز من التحقيق، يعني الكلام الذي جاء وأريد به يعني ما يجوز أن يقال فيه من الحقيقة، هو ما يسمى المجاز والحقيقة. وهذا قد يؤخذ به أن المصنف لكنه نسبه إلى غيره، كأنه رحمه الله هذا الكلام لا يرتضيه كله، لذلك نسبه إلى غيرهم. وعادته في صحيحه أنه إذا نسب قولا لبعض الكذا قال بعض الناس، إذا نسب قولا للأحناف أهل الرأي يقول قال بعض الناس كذا، وغالبا يرد عليهم، وأحيانا يتركه قوله يكون فيه قوة ويقول قال بعض الناس كذا ويتركه كأنه يقويه. هذه من عادته في صحيحه، أنه إذا أراد أن يقول قولا يرتضيه قال ابن عباس، قال عطاء، قال عكرمة، قال الحسن، وهذه عادته رحمه الله. وأحيانا إذا أراد أن يقول قولا لأهل الرأي له طريقتان: طريقة أن يقوله ويسكت عنه فهو ارتضاه فيقول قال بعضهم، لأن أهل الرأي ما يسميهم، قال بعضهم، كما مر معنا في سياقات مضت قال أبو فلانة ويقصد أبا حنيفة. وذلك الأحناف يغضبون منه لأنه لا ينسب قولهم لهم صريحا، وغالبا يورده ويرد عليه في كتاب أبطال الحيل، يقول قال من صحيحه، كتاب أبطال الحيل من صحيح، يقول وقال بعضهم قال بعض الناس، ثم يورد ما يرد على قولهم هذا. لكن أحيانا يقوله مرتضيا له ويسكت، لكن يقول قال بعضهم. فهنا قال بعضهم إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه، الظاهر والله أعلم أنه لم يسمي هذا القائل لأنه ارتضى القول أو ارتضى بعضه وأراد أن يبين أن الناس يغلطون من عدم التحقيق. قال إذ لم يعرفوا المجاز، هكذا عندكم إذ وإلا إذا؟ إذا إذا إذا لم يعرفوا في النسخة قال الذين التي إذا لم يعرفوا المجاز من التحقيق. هذا ظاهر والله أعلم أنها الذين يقول لا يفرقون بين المجاز والحقيقة ولا يعرفون مجاز الكلام من حقيقته المقصودة، لأن الكلام على قول هؤلاء الجماهير من يعني من بعد السلف حصل قضية هل الكلام فيه حقيقة ومجاز. الصدر الأول من السلف والتابعين ما كانوا يفرقون بين الحقيقة والمجاز، إنما يعرفون ذلك بالسياق أن هذا مراد وغير مراد، ولا يقولون هذا مجاز وهذا حقيقة. إنما ظهر هذا القول والتفريق بين الكلام بأن هذا مجاز وهذا حقيقة بعد عصر اتباع التابعين، بل لعله كما ذكر شيخ الإسلام لم يوجد في كلام من سبق إلا معمر بن المثنى وهو أبو عبيدة اللغوي لما صنف كتابه سماه مجاز القرآن، والمقصود به تفسير القرآن ولم يقصد به علم المجاز الموجود هذا. ويقول إن هذا الذي يسمونه مجازا إنما هو وجه من وجوه الحقيقة يدل عليه السياق، إذا جاء السياق وأراد به فهو حقيقة في سياقه، ولأن المجاز هو ما يعرف بأن ينفى، المجاز هو الذي لا يكون مرادا أو ينفى، أو يقول إذا قاله إذا لم يرده القائل وحمل الكلام عليه يكون كذبا. على كل هذا محتمل أنه أراد هذا الشيء، يعني أنهم لم يعرفوه، ولا يعني ولا نجزم بأن البخاري يقر بهذا الشيء لأنه نسبه إلى مجهول. قال ولا الفعل من المفعول ولا الوصف من الصفة، ولم يعرفوا الكذب لما صار كذبا ولا الصدق لما صار صدقا، يعني هؤلاء وصل بهم الأمر إلى هذا الجهل. نعم. قال أبو عبد الله: فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس: وجدته بحرا، وهو الذي يجوز فيما بين الناس وتحقيقه أن مشيه حسن. ومثل قول القائل: علم الله معنا وفينا، وأنا في علم الله، إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق. ومثل قول القائل: النهر يجري، ومعناه أن الماء يجري، وهو التحقيق، وأشباهه في اللغات كثيرة. التحقيق المعنى. إذن هذا شرح الشيخ البخاري رحمه الله الحقيقة والمجاز، شرح المراد بين الحقيقة والمجاز. التحقيق يعني حقيقة الشيء. فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني هذا يسمونه المجاز المرسل، المجاز المرسل الذي تحذف فيه أداة التشبيه، المراد به التشبيه ويحذف به أداة التشبيه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدته كالبحر، وجدته كالبحر لما ركب الفرس عريا بلا سرج صلى الله عليه وسلم، وسمعوا صيحة فركب فرسا لأبي طلحة، ولما ذهبوا إلى الصوت استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تراعوا لن تراعوا، ثم قال: وجدته بحرا. كان الفرس هذا يسبونه أنه بطيء وأنه كذا، ولما سمعوا الصوت ركبه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الناس في آخر الليل، سمعوا صوتا وكانوا يترقبون أنه سيأتيهم، كانوا ينتظرون غزوة، يسمعون أن أحد القوم سيغزوهم، فسمعوا صوتا ففزع الناس إلى الخيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسبقهم إلى ذلك وركب الفرس هذا، وهو مع ذلك يقول الفرس ما في خير كما يقولون، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المكان ووجد لم يجد شيئا، ثم رجع استقبل الناس فقال: وجدته بحرا، يعني ليس كما تقولون، إنما هو في السرعة كالبحر وحسن المشي. فهذا يقول يعني مقصوده في الحقيقة في تحقيق الكلام أنه وجده حسن المشي، أو أن مشيه حسن. ومثل قول القائل: علم الله معنا وفينا، يعني إيش؟ أنا في علم الله، وإنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا، المراد أن الله علم الله فينا، أن الله يعلمنا وهو التحقيق، هذا المقصود، وليس المقصود حلول العلم، صفة العلم، يعني كلمة علم الله فينا هنا صفة، وليس المقصود أن صفة الله حلت فينا، إنما المقصود أن الله يعلمنا ومحيط بنا بعلمه. هذا تفريق بين الوصف الحال والصفة، لأنه قال: ولا يفرقون بين الوصف والصفة، فالصفة هي علم الله، والوصف المقصود وصف الحال، فلا يفرقون. ومثل قول القائل النهر يجري، هل النهر يجري على رجلين؟ لا، المقصود به إيش؟ ماء النهر يجري. وأصل النهر في الحقيقة إذا أردت تعود إليه، ولعلها أراد المصنف هنا، أصل النهر هو الشق، يعني إيش؟ مثل الوادي. مكان النهر سمي نهرا لأنه نهر وشق. فإذا قلت النهر يجري ليس مقصودك أن الأرض التي المشقوقة هي التي تجري، إنما الماء يجري فيها. مثل ما تقول فاضت عيناه، فاض يعني خرج، وهي لم تفض عينه، إنما فاض الدمع الذي في عينيه، فاض دمع عينيه، وهكذا. فهذا يقول الشيخ وأشباهه في اللغات كثير. على هذا يكون مذهب البخاري رحمه الله أنه يرى أن في الكلام حقيقة ومجاز. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة. هذا الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، يعني ما رأينا من شيء مما تخوفنا منه. وهذا يذكرون هذا الحديث في باب يعني شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقدم ولو لم يكن معه أحد. ووجدناه لبحرا أي الفرس. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ورواه غندر بن المبارك وعمر بن مرزوق عن شعبة. حدثنا مسدد قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس كنهر عذب يجري على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقى من الدرن شيء. وعن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يكفي بهذا، بركة.